عبادي نسبها لنفسه ذاته المقدسة، يعني هؤلاء الذين استخلصهم الله كالأنبياء والمرسلين والأئمة عليهم السلام، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإذا هناك عباد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، الله اصطفاهم والله أورثهم الكتاب، فهم يعلمون الكتاب كل الكتاب، لا يخفى عنهم شيء من الكتاب بتعليم من الله تبارك وتعالى. وهؤلاء كم عددهم عشان نكمل النظرية؟ الأئمة 12. وبعدين فقط هؤلاء المعصومون، هؤلاء ليس بدعا أيضا في هذه الأمة. قبل ذلك أيضا لما تسأل النصارى كم عدد الحواريين عندكم، يقولون 12. يا يهود كم عدد؟ وبعدين خلص خلص، بعدين قررت البشرية، بعدين لا وصية على الأمة، تقوم الساعة. لا تنفك الأرض، نعرف لا تنفك الأرض عن حجة. الإمام المهدي عليه السلام موجود؟ نعم موجود وغائب كما طيب أعطيني الكتاب، أعطيني الكتاب ذاك وشكرا لك أنت كمان. بس كلمة واحدة بربع دقيقة، بس أنا عايز أعطيها للتجاني، ربع دقيقة. أولا أخي، هذا الكلام موجه إلى معاوية، ومعاوية امتنع عن بيعة علي، ونحن عندنا قاعدة عقلية إلزموهم بما إلزموا به أنفسهم. هو معاوية يؤمن بالشورى فهو يحتاج علي بما يؤمن به. كمل انت هذا نفس نفس الحجة. طيب بس خليني لله رضا لتقية قالها علي، هو يؤمن بأنه لله رضا طبعا، يؤمن معاوية. إذا ليس علي يؤمن، لا معاوية يؤمن أنه في المهاجرين. بس اسمعني يا دكتور التجاني، نعم عشان السادة المشاهدين اللي نذكرها من اللي انتم تشاهدوا فينا اعزائي المشاهدين الان على الهواء مباشرة، نحن هنا في غرب العاصمة البريطانية لندن في قناة المستقلة، برنامج الحوار الصريح بعد التراويح. ضيفنا الدكتور محمد التجاني السماوي، الدكتور عبد الحميد النجدي، الشيخ عثمان دمشقية، الشيخ عبد الرحمن دمشقية، الشيخ عثمان الخميس، والنقاش حول وصول المذهب السني والشيعي وجدال وسجال بالحجج والنصوص العلمية حول اصل الخلاف وأصل الانقسام الأول بين المسلمين سنة وشيعة. انظر يا سيدي حفظك الله. حبيبي نحب نعطي الآية الساعة الآية، خليني من الأحاديث. الإمام علي هذا كما قال حج على معاوية، بس نقطة مهمة نزيدك حاجة. الإمام علي لما كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن ويدفن فيه، الجماعة كانوا مستغلين. بس اسمعني عاد، ولا خلي كل المشاهدين لا نسمع. الإمام علي عليه السلام كان مشغولا برسول الله في تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كان الجماعة الأصحاب وفي السقيفة يبايعون يختارون ما خليفة. طيب هل حصل هذا؟ لا بس الحجة هل حصل هذا بعد وفاة الإمام الخميني في إيران بالضبط أم لا؟ دخلني الإمام الخميني. لا تحتاج بها دائما. الإيرانيين مشوا الجنازة ولا مشوا اختاروا للمرشد الجاي اللي بعد؟ يا حبيبي هذا موضوع ثاني، أنا ما يهمني في الإيرانيين ولا في مين، ما يهمني كتاب الله وسنة رسوله، هذا كل بحث ما ندخلش فيه. الله يهديك يا هاشم، خليني ثم أنا من غير هذا يتم فيه أني إيران ورايا. خلي نزيد نتكلم على الخميني. لا ننتقد إيران، لا ما ننتقد، لا ننتقد ولا نمدح. أنا كتاب الله وسنة نبيه هم وأهل البيت هم اللي نخدم. أنت لحظة اسمعني، أنا أديك وقتك الإمام علي، أديك وقتك. تفضل. أنت تقول للناس في معرض انتقاد الصحابة أنهم اهتموا بأمر الخلافة والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن بعد، صح؟ صح، ما حضروش لا صلوا عليه. بس أقول لك كل الدول حتى المعاصرة الحديثة لحظة تتفق على أن دائما تضبيط تعيين قائم بأمر السلطة والمرجعية أمر مهم ومقدم على الاهتمام بالميت. أنا نحتاج حتى أن الإمام الخميني حينما توفي آية الله العظام في إيران طوالي اختاروا المرشد ورتبوا أمور الدولة قبل أن يتفرغوا لجنازته. فهل عندك اعتراض على هذا؟ أنا اعتراضي نرميك الكرة في شقك أيضا. الرؤساء اللي تحكي عليهم اليوم أنت الرؤساء، ما يخرج واحد ما يموت من الدنيا إلا عنده خليفته ساعة. فأنتم تنحوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولوا مات وما خلاش خليفة. هذا الساعة حج عليكم وحج على كل المستمعين. ما فيش رئيس دولة حتى ما يمنش بربي، حتى الملحدين والكفار ما عنده إلا عنده خليفة له وهو حي. تو ديك تشيني هارب قالك خايف لا يقتلوا بوشيز ما هو يطلص ولا حلو يطلص يتخبى يعني حتى

وإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فأين الشورى والمشيرين غيبوا. ما في واحد استشار هذا الشعر الإمام علي؟ نعم. ولا لمحبين؟ لا للإمام علي عليه السلام مشهور هذا، خرجوا حتى الإمامة والسياسة، وخرج الطبري في تاريخه، وخرج ابن الأثير كثير مؤرخين. اسمعني مليح، نرجع ما ردت على هذه كلمة في مصادر. نرجع على ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أرجع ما عندي منع. يا عباد الله، يا مستمعين، يا أهل العقول، أيعقل، سؤال للجميع، أيعقل أن الله يصطفي أناسا فيكونوا ظالمين؟ الله يصطفي الظلمة؟ حتى تفهم أنت لو يا دكتور الهاشمي أن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فكما قال الدكتور أبو زهراء، ترجع على أقرب ضمير، على العباد مش على الاصطفاء. الاصطفاء هو سابق بالخيرات، أما هذوما ظالم، ربي ما يصطفيش الظالم، حشاه وحشى فضله. يا ولدي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ من يتدبر؟ عليك من نحن نقول، حتى أنا نقول أنه لا يمكن أن يفسر القرآن إلا من أهل البيت الذين يعرفون، هم أهل الذكر، هم الراسخون في العلم، هم الذين أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله بالرجوع إليهم عندما نريد أن نعرف مقاصد القرآن. أين فسروا هذه الآية؟ فهذا تفسير، هذا التفسير اللي أعطيته لك أنا موجود عندنا في المصادر كلها. من فسره من أهل البيت؟ شفتي؟ من فسره من أهل البيت؟ عثمان الخميس زي الاتجاني، مش زي ناقش في مذهب الشيعة. حتى توكي يقول لها الدكتور حاجة، يقول لها أو التجاني قال الكليني أصوله مكذوبة. أنا وقت اللي قلت أصول الكليني، أنا نعتبر كتاب اسمه أصول الكافي للكليني، مش هو خصصت الأصول والفروع، لا أصول الكافي في 16,000 حديث، أنت قلت في 3,000 بعد، ما عليناش، أنت تجهل كل شيء. المهم أنه الله سبحانه وتعالى لما اصطفاها العباد، اصطفى في الخلافة، أمر رسوله بشو نصب عليه. فأنا أسألهم، هم العالم أجمع وهم كلهم، فضل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أيوة، عندما أمر أسامة بن زيد على أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن معوف وكل المهاجرين والأنصار من مشايخهم، أمر عليهم شاب لا نبات بعارضيه، شو يقصد من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأمره أن يخرج بهم إلى المصدر إلى كل المصادر. أنا أعطي كل المصادر، كل المؤرخين، كل المؤرخين موجودة في كل شيء، موجودة في المصادر. شفت يا هذا هذا بشي أعطيك المصادر، تنعطيك المصادر، نعطيك هاو تنعطيك المصادر، أنا نعطيك، أنا ما حضرت، تنعطيك توا شحك جاي بعدك. لا مش جاي هذا، أنا جاي الحديث يجبد بعضه، الحديث ذو شجون، الحديث ذو شجون. أنا أعطيك المصادر، أعطيني مجال أعطيك المصادر. مصادر أنه عبى كل من تكلم في أحداث ما قبل وفاة الرسول أخرج هذه الحقائق، وحتى أن الرسول وقف ولعن صراحة هذا المصدر، أبو بكر وعمر في جيش أسامة. في جيش أسامة، تفضل هاي المصادر، هاي 20 مصدر. قرأها قرأها. لا لا ما نضيعش وقت في قراءتها، لا لا لا لا لا لا ما تقرأها، لا هذا يحب يضيع الوقت على المستمعين بس ما يفهموش القضية. أنا فاهم، لا لا لا يا اخي اعطيه اقرا بنفس السر. نعم الان تفضل، شفت كيف؟ تفضل. الحمد لله كتاب مني ما اريد، الحمد لله انه هذا تضييع الوقت حتى لا حتى يفوت على المستمعين الفكره. ابي بكر وعمر وكل الصحابه المهاجرين والانصار الا علي وجماعه علي اللي هم شيعه علي المستضعفين، عمار بن ياسر، سلمان الفارسي، ابو ذر الغفاري، المقداد، ما عينهم في الجيش. مع ذلك عصوا امره ولم يذهبوا، رغم ان الرسول شدد عليهم حتى قال لعن الله من تخلف عن جيش اسامه الى هذا الحد. وإذن هذا العصيان لماذا؟ أنتم مفهموا شوي، لماذا يمنع من كتب الكتاب؟ لماذا يعصوا الخروج مع أسامة ويطعنوا في تأمير أسامة؟ يعني طعن في الرسول، والذي يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمكم عليه يا مسلمين؟ والذي يقول حتى أن الرسول كما يحدث المؤرخون خرج يتهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، وصعد المنبر وقال بلغني طعنكم في تأمير أسامة، ولئن طعنت في إمارتي فلقد طعنت في إمارة أبيه من قبل. لماذا يذكرهم بحادثة مر عليه 5 سنوات أو 6 سنوات؟ ليعلمهم بأنه مالك العقل، ليس كما اتهموه أنه يحزر. والرسول كما نعلم يا أحبائي يا مشاهدية، احنا الصالحين عندنا نقول يعرف الموت وقت تشجيعه، فما بالنا برسول الله الذي عندنا روايات أنه استأذن عليه جبريل وعزرائيل وخيراه في الموت أو البقاء، فقال بل اختاروا الرفيق الأعلى، هذا مشهور عنا. إذا كان الرسول يعرف هذه الحكمة لماذا يخلي المدينة منهم؟ هاي المؤامرة اللي حبيت نكشفها لك. لماذا الرسول يريد أن يخلي المدينة وهو يعرف أنه بعد يومين سينتقل إلى الرفيق الأعلى؟ لأنه عارف أنه وقالها الإمام علي، استدعى الإمام علي وبكى رسول الله، وهذا ما أخرجه الرياض النظرة الطبري، قال استدعى علي وبكى وقال له يا علي. أي طبري؟ اسأله أي طبري، اسألوا أي طبري، أي طبري ابن جرير، اسألوا بعضهم هذا اللي كنت الرياض النظرة للطبري. أي طبري؟ ابن جرير. لا شفت شلون، شفت انك ما تفهم، ما نفهم اي معلش على سيادتك المحب الطبري. انا عم المحب الطبري احسن طارق فوق يوقف على هذا. الحمد لله ما ردش الروايه الصحيحه، يرد شيء اسم من صحيحه. المحب الطبري او ابن جرير الطبري؟ المحب الطبري الله يبارك. قال استدعى عليا وعانقه وبكى وقال له يا علي إني أعلم ضغائن في صدور قوم سيظهرون هلك من بعدي، وأنت كالبيت تؤتى ولا تأتي، إذا جاءوك وبايعوك فاقبل منهم وإلا فاصبر حتى تلقاني مظلوما. فقال علي عليه السلام بعدها أما والله لقد تقمسها ابن أبي قحافة، وإنه لا يعلم أن محل منها محل القطب من الرحاء، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين ناصول بيد جذاء، أو أصبر على تخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتي أحجا كما أوصاني رسول الله، كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال عندي كثير وكشف، فهم يتفضلوا يكذبوا هذا. هل ذكر دليلا واحد يكذبوا هذا؟ قول هاو عندك. لأن عبد الرحمن مشكي أحد تكلم، إذا كان يحب يقول هذا كلام يقول ولا أنت. أنا أعطيتك كمية ما شاء الله، ما بارك الله فيك. الناس الآن نفتش له على المراجع نطلعهم له تو هاي، لكن بالله يسمعوا بعضكم. الله يرضى عليكم حتى كل حبوا بعض، حبوا النصوص، وهذا دليل على انهم لم يقرأوا التاريخ وما فهموا منه شيء. الان لانه عندنا طرفين، هذه قضيه اسامه ابن زيد يعرفها كل خاص وعام، مش كل تعرفها. لحظه بس عندنا الان طرفين، كل تعرفها. انا طرفين في هذا الحوار. عندنا الطرف اللي حتتكلم الان تواجهه يا سيد الشيخ عبد الرحمن دمشقي، اللي هو الدكتور التجاني والاخ النجدي، وعندنا ملايين المسلمين يسمعوا فينا في امر يهمهم. فانت تتحدث لطرفين. الموضوع الرئيسي الآن، هل الإمامة من العقيدة واضح فيها الأمر وهي والأئمة هم الذين اصطفاهم الله في تلك الآية مع الأدلة الأخرى وفيها الولاية؟ مش ذكرت أنت الولاية؟ الله لا يصطفي الظالمين. اسمع لخصم له في دقيقة، لخصم له الأدلة عشان نعم نحن يعني تطرقنا إلى أدلة كفهرسة وأدلة ثابتة، روايات متواترة في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. لا أنا عم أخصمك أنت عشان عليك الله. وإنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وإنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذه آيات كلها تدل على إمامة علي وأهل البيت عليهم السلام. فضل. وطبعا هناك آيات كثيرة. ما يجب على المراجع، الحمد لله هذا على حساب وقتي. المراجع ما أسمح هذا حساب وقتي. بعد شوية دقيقة في النهاية يكون انتهى البرنامج. لا من فضلك يا أخي، المراجع يكون يا أخي أسامة بن زيد أن الرسول عبى فيها أبو بكر وعمر طبقات الكبرى لابن سعد جزء 2 صفحة 190، تاريخ اليعقوبي جزء 2 صفحة 93. تاريخ اليعقوبي سني ولا شيعي؟ سني ولا شيعي؟ كامل لابن الأثير سني سني ولا شيعي؟ تاريخ الكامل لابن الأثير جزء 2 صفحة 317، شرح نهج البلاغ لابن أبي الحديد جزء 1 صفحة 53. بعد السيرة الحلبية الحلبي الشافعي، هذا تاريخ، هذا تاريخ روايات تاريخ نعم روايات تاريخ روايات. وهذا الشيء يعجبكم في الروايات يعني، ومازال المصادر السيرة النبوية لزين دحلان بهامش السيرة الحلبية، ونقله عبد الله بن سباء للعسكري عن كنز العمال ومنتخب الكنز. عبد الله بن سباء يعني؟ لا عن عب يعني عبد الله بن سباء للعسكري، عبد الله بن سباء الكتاب اسمه منتخب العسكري شيعي أيضا، ومنتخب كنز العمال ينقل عن كنز العمال بهامش مسند الإمام أحمد بن حنبل صفحة 180 جزء 4، وأنساب الأشراف جزء 1 صفحة 474، تهذيب ابن عساكر ليش ما تقول هذا جزء 2 صفحة 291، ومازال في القائمة طويلة طويلة جدا. تاريخ ابن عساكر وليس تهذيب ابن عساكر. على شي فتشو تاريخ وليس تهذيب، والله اسمه جرير ولا اسمه محب.

مزال باختصار يا عزيز. لا عرضه عندك المكرمة. حجة أخرى حجة أخرى. أخذ وقتي شيخ. بعد تالي أي موجود ما. بعد هذا بعد هذا شوفوا الآية يا مسلمين شوفوا الآية وقوها مليح. لما يتكلم على لسان النبي قال في بيوتكن وقرن في بيوتكن جمع بيت جمع بيت جمع كل مرأة عندها بيتها. وبعد واذكرنا ما يتلى في بيوتكن أيضا. طيب أوكي. لكن في الوسط أهل البيت مش البيوت. باي خلاص. يدل على أن هذا ليس مع هذا. يلا قولوا لنا جماعة. أحسن. طيب أنا حبيت نقرأ السياق الناس يفهموا. لا تأويله فما تأويله. تأويل لا تأويل زال عندي حالة زال عندي حالة وهذا لم خسر بس عشان محل السؤال طيب طيب أنا مش عاوز أتمسك به القانون يعني فيري ريجيد كده سامحني سامحني تأويل الشيعة غير الخمسة من أصحاب الكساء مسلم يقول هذه إنما ما يمنعش به مسلم أنا أقبل بذلك أنا ما أعرفش من نبيته تفضل يا أخي تفضل تفضل نبيك لا يقبل التفسير من الشيعة لأن الشيعة تفسروا قوله تعالى كافها يا عين صاد قالوا الكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد وهو ظالم الحسين والعين عطش الحسين والصاد صبره وعلي هو الرب عندهم قال تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا قال القمي الكافر هو عمر والرب هو علي بن أبي طالب كيف نقبل تفسيراتكم لعنة الله على لا لا تقاطع طيب. لا تقاطع هذه تهويلات عفوا هذه تهويلات يراد بها قطع كلامنا أرجوك أن تقول هذا ما متعارف عليه لا تضحك ولا التهويلات ولا الصراخ ولا أعوذ بالله اسمع ونحن ما قطعنا موجود النص هذا موجود نعم قالوا قال الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو هذا هو تفسير المعصومين عندكم أعوذ بالله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين قال يعني لا تتخذوا إمامين اثنين إنما هو إله واحد يعني إنما هو إله واحد يعني إنما هو إمام واحد تفسير العياشي وبحار الأنوار بل إن الكوراني وهو من مشايخهم المعاصرين وهو الذي يتلقى منه الدكتور النجدي التوجيهات يقول أن الصحابة أخذوا هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أخذوها من سورة الدهر ووضعوها في سورة الأحزاب وكذلك قال ذلك المجلسي من قبله أنت معي دكتور معي فضل فضل لعلك تعي ما أقول إذن من فسروا عليا بأنه هو البعوضة وعليا هو الدابة ورسول الله هو ما فوق البعوضة رسول هكذا قالوا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها قالوا البعوضة علي أليس هذا من الطعن لعلي يا من تتظاهرون بمحبة علي بن أبي طالب ورسول الله فوق الدابة فوق البعوضة وعلي هو الدابة أكاذيب وافتراءات على وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أي أوفوا بولاية علي شو خص هيدي لهيدي الله يخاطب بني إسرائيل يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم قال يعني أوفوا بولاية علي هذا موجود في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 433 وبحار الأنوار المجلد 24 صفحة 358 والاستدرك سفيرة البحار المجلد السابع صفحة 494 لعلي النمازي قبل هذه ما أعظم مصادر كلها مصادر لا القبل هذه ما أعظم علي هو البعوضة طيب طيب تفسير القم المجلد الأول صفحة 30 لا تقاطع وتفسير العياشي المجلد الأول 25 ماذا تريد تريد الدابة كتاب سليب بن قيس صفحة 131 الذي صححه الخوئي وقال بأن هناك من أنكره لكنه كتاب معتبر الخوئي قال ذلك إذن في كتاب سليم بن قيس وشرح الكافي للمازندراني المجلد الخامس صفحة 192 وبحار الأنوار المجلد الثاني والخمسون صفحة 70 والمجلد الثالث والخمسون صفحة 112-113 ومستدرك سفينة البحار للنماز المجلد الثالث صفحة 249 وحكوا أن رسول الله كان يوقظ علي وهو نائم في المسجد فيقول له قم يا دابة الأرض لا, وهل لا تقاطع سؤال لا سؤال تقاطع لا تسألني اكتب اكتب يسألك أنا أتوقع جاد الصحيح الآن صاحبك جاد الصحيح الآن قصص خرافات أنا عندما أتيتك بأحاديث من كتبك وأحاديث متواترة وصحيحة وصرح بصحتها وتواترها كبار علمائكم أنت اتفقت علينا عدة مرات وقلت عن حديث الغرانيق بأنه في البخاري وبعد بينت لك كذبك أتيت البارحة وقول اسمح لي. ما قلت لك كاذب. أنا ما قلت كذاب، أنا قلت كذبك. ونحن نفرق. أنا بينت لك ما أقصد. محمد أرجوك أكتب أن لا يقاطع. لا الكلام ليس. أرجوك أن لا تقاطع. أنا أقول لا البارحة. أرجوك لا تقاطع. أرجوك لا تقاطع. لا تقاطع. البارحة قال أنا أتيت والحمد لله تبين لي أن الحديث في البخاري مع أنك أنكرته. قلت له أين هو؟ في شرح صحيح البخاري. شرح صحيح البخاري. إيه؟ تأملت أخي. نعم. فهؤلاء ليس موجودة في البخاري. هؤلاء لا مصداقية لهم. في البخاري. هؤلاء لا مصداقية لهم عندنا. في البخاري. اسمح لي. اسمح لي. القصة كلها. التيجاني حذف من نسل النبي ابنتين رقية وأم كلثوم قال هاتان ربيبتان للنبي مش بنتينه. ما لم تنعم. وزعم أن حديث على مدينة العلم وعلي وبابها. دليل على ذلك. رأيت اثنين يقاطعون. إذن أنا سوف أسكت. ضاع حقك فعليك أن تتكلم لأنهم يتكلم في نقاط بعض من أحيانا يطلبون الحفاظ على حقي. لا حقك محفوظ لكن ممكن إحنا كمان حمانة ما يتحكم في كل شيء بل بالحرس. عزيزي لا تصلوا لا تصلوا موضوع أرجوك لا تقاطعني. أرجوك لا تقاطعني. ليس هذا الحوار. أطلب محالا تكلم. مرات تحصل حاجات انا لا مانع فيها الى حد ما يتركي اتكلم. تفضل خليك تكلم. رضي الله عنك تكلم بس يا شيخ عثمان الله يبارك فيك. لعن الله من تخلف عن جيش اسامه يقول رواه ابن سعد في طبقاته ويقول كتب التاريخ ما رواه الطبري. الطبري قال انا كانت مهمتي جمع الاحاديث فان كان هناك ما يشنع عليه بهذه الروايات فاني لم اوت من من من نفسي وانما من حيث الروايات. يعني يقول أنا جمعت الروايات فقط لا تنكروا علي. كتب التاريخ لا ننسى أن الشيعة تدسوا فيها كثيرا مثل سيف ابن عمر الضبي حسين الأشقر لوط ابن يحيى أبو مخنف. أنتم حدثتم عنه لا حول ولا قوة. لم يحدث. طيب أنا أسكت وأنت لا تفضل راحتك. يعني أنا أقول لك يعني الآن أنا لا أستطيع أن أمنع الدكتور التجاني من أن يقول كلمة أحيانا لما السياق يقتضيها ولا كنز العمال وأقبلها منك. يقول كنز العمال هل تعلم ما هو كنز كتاب كنز العمال؟ كتاب كنز العمال مثل كتاب تحفة الأشراف هو عبارة عن فهرس. يقول هذا الحديث انظره عند الطبراني انظره عند مسند أحمد كتاب فهارس وأكثر اعتمادهم عليه كتاب فهارس كنز العمال كتاب فهارس. على كل حال يقول غير أننا في المجتمع العربي الإسلامي فرطنا في مسألة الجنس فأهلكنا مجتمعنا بالعقد النفسية والكبت الجنسي والممارسات السرية وقد تفطن العلماء والفقهاء المسلمون لهذه الحقيقة فأفتوا من الأيام الأولى في صدر الإسلام بوجوب فتح محلات مخصوصة للممارسات الجنسية وإفراغ الشهوة الحيوانية وقد وجد الفقهاء لهذه الظاهرة فتوى أكسبوها شرعية إسلامية وسميت عندهم بسد باب الذرائع بمعنى أنه أحسن وأفضل من أن يتهجم الرجال على المحصنات من النساء والفتيات العفيفة هذا وقته. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يناقش في كتاب تجاني يناقش في كتاب علاقة هذا الموضوع. اسمح لي أقرأ. لا لا لا تكمل. طيب تقول لي ما هو على ما وجهه بالموضوع. المطالبة من فتح أسواق عمومية للبراء. صفحة 219. لكن أنت لا أنت عارف إيش أنا أقول لك حاجة. أنا سوف أجيب. أنا أحذرك من أمر. أنا أحذرك على الهواء وأحذرك من أمر. طيب. في حق أهل السنة والجماعة يتكلم هذان المناظران في صلب الموضوع إذا قاطع سأغير الموضوع. لا لا لا لا لا لم يقاطعك إلا بما هو حق لهما لأنك ذكرت أمور قالوا لك اثبتها وغيرها. أنا أقول لك حاجة. أنا مرة أخرى أطلب منك يا شيخ عبد الرحمن دمشقية ضيفنا العزيز أن تلتزم بموضوع النقاش. طيب خيرا إن شاء الله. رد الرجل قولك في أمر في آية الاصطفاء وحدثك عن أن الإمامة أمر من العقيدة وآية نعم. التطهير وقال لك في موضوع أهل البيت الآية اللي قلتها هذه خارجة من سياقها تعني جدا. طيب يا أخي حاوروا في هذا الموضوع. سوف أجيب لما لا تتحدث عن الجنس وعن أعطيني وقت أعطيني وقت فتضيع وقتك إن وعطينا الله ورسوله والذين آمنوا هذه من أكثر احتجاجاتهم. هذه مروية من طريق ابن مردوان وغيره. الهيثمي في مجمع الزوائد ضاعفها. ابن كثير قال أنها وردت من روايات كثيرة كلها ضعيفة وليس يصح شيء منها بالكلية. وهذا نص كلام ابن كثير في تفسيره لا يصح شيء منها. وقد وردت روايات كثيرة منها من طريق الكوفيين والسيوطي صححها. ماشي الحال. ماشي الحال. لماذا لا تأخذ بتصحيح ماشي الحال. السيوطي؟ نعم. لماذا لا أخذ بتصحيح السيوطي؟ نعم. السيوطي قال عليكم بالتفاح الأحمر فإنه مكتوب عليه رضي الله عن أبي بكر في الجنة. السيوطي يصفه الملا علي قاري بأنه بحاطب ليل وخاطب ويل، فإنه يصحح كثير من الأحاديث الضعيفة، طعن في تصحيحات السيوطي، والطاعنون في ذلك من أئمة الحديث كالشيخ ملا علي قاري. لماذا لا أخذ بالسيوطي؟ لأن السيوطي جماع وليس محدث، ويورد كثيرا من الاحاديث الضعيفه ويصححها. لا نتكلم في الموضوع في نفسه. نعم تفضل. نعم تفضل. حينما كان في الهوامش الموضوع اذنت لكم بالمقاطعات كلها عمدا. طيب اما في الموضوع فنسمعه. هؤلاء القوم يقولون عقيده علي خير البشر ومن ابى فقد كفر، وقد قال ائمتهم ان الحديث متواتر وصحيح. اذا هذه عقيدة خطيرة جدا، ويلزم منها تكفير من لا يعتقد بأن إبراهيم وموسى وعيسى ونوح أفضل من علي بن أبي طالب. ثم قولكم أنه لا يجوز أن يكون الحاكم ظالم، هذا يخالف قول علي بن أبي طالب الذي قال لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، وهذا في كتاب نجد. نعم قلت الحاكم يكون معصوم. لا لا لا لا، تعليقا على قول تعالى فمنهم ظالم لنفسه، والله الذي لا إله إلا هو قالها. قال لا يكون، الله لا يقبل أن يكون الحاكم ظالم. هذا قلت المصطفين قال الذين الذين المصطفين غير الحاكم. الحاكم يجوز أن يكون الإمام ظالم؟ حاكم غير الإمام. الإمام وقد كان هل يجوز أن يكون الإمام قد كان أبو بكر وعمر وعثمان، هل يجوز أن يكون الإمام ظالم؟ قد كان المصطفى. لا أنا جاوبتك. أيوة وقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وهم ظالمون. وهم ظالمون. طيب من يتولى الظالم ما حكمه؟ حكمه عند الله. ما دخلني علي تولاهم علي تولاهم وسمى أبناءه بأسمائهم. أيوة هاو ترجوك الاسم. وزوج أحدهم ابنته. خلينا نجاوب على هذا. نعم. الله يرضيك على هذه. نعم. طيب. أحسن ما عندنا مجازية. أما في قوله تعالى أما في قوله أن المعصوم خارج من بوتقة الآية التي قرأها هو أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يخرج الأئمة من هذا من من من سبب خلق البشر، يستثنيهم من خلق البشر. لا نستثنيهم. والله عز وجل ينقل عن قول داود عليه الصلاة سليمان ذلك من فضل الله، ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الله يختبره وهو نبي. ما رأيك في ما رأيك وقوله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الله يقول ذلك لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأنتم تقولون لا لا لا لا لا، الأئمة خارجون عن الفتنة، خارجون عن الاختبار. ما قلنا هذا. إذا كان مفتتن ومختبر فكيف يكون معصوما؟ نعم قالوا قولا أولى من هذا وأهم. قالوا لك إن رسالة بحجم الرسالة الإسلامية لا يعقل للرسول أن يموت دون أن يترك عليها وصية. نعم. فهل لك رد على هذا؟ نعم. ما هو ردك؟ الرد على ذلك أن الله قال لنبيه وشاورهم في الأمر، وقال علي رضي الله عنه إنما الشورى للمهاجرين. نعم. والأنصار. نعم. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم يترك وصيا واحدا أم أنه من الأفضل له أيضا أن يترك أن يسمي الأوصياء كلهم إلى يوم القيامة لما فيه خير؟ أين هم؟ أين هم؟ أنا أتيك إذا تسمح لي بالوقت. أين هم؟ الأئمة من أهل البيت. اكتب سميهم. إني معرفون فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. به وليس بهما. به لن تضلوا كتاب الله وحسنة أهل بيتي. نعم. به بكتاب فقط. به نعم نعم نعم به تمسكتم به كتاب الله وعترة أهل بيتي. أنا سوف أسمعك ما يدل على أن هؤلاء أهل غلو في الإمامة. والحقيقة كان يفترض يا أستاذ محمد قبل أن نخوض في قضية، خليك معي الله يبارك فيك. قبل أن نخوض في من هو الأولى بالإمامة، نعم. كان علينا أن نخوض في مسألة أخرى أهم منها، من هو أي المنزلتين أعظم، الإمامة أم النبوة؟ الشيعة يقولون منزلة الإمامة أعظم من منزلة بقى. النبوة. سوف كمال حيدري معتبر عندكم أم لا؟ كمال حيدري شو؟ سوف نسمعهم. من أحد الأساتذة بالحوزة؟ النبوة من كبار الأساتذة في الحوزة. سوف أسمعكم. النبوة لها منصب والإمامة لها منصب. قد يكون النبي أفضل من الإمام، وقد يكون بعض الأئمة أفضل من بعض مفهوم الإمامة نظرية الإمامة. تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. قلنا بأنه يمكن للإمام أن يصل إلى مقام فوق مقام النبوة، ولكن مع ذلك لا يكون نبيا. ولعله بعض الأحيان نجد أن بعض الموجودات قد تكون هذه الموجودات أفضل من الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك لعله ليس لها مقام الإمامة، كما نعتقد ذلك بالنسبة إلى الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام. إذن فاطمة ليست إمامة ومع ذلك هي أفضل من أنبياء الله ومن المرسلين. طيب أنا هذه عقيدتهم. خلاص الآن عقيدة. الآن وقتك انتهى. أريدك هذه عقيدتهم. أريدك أن تختم مداخلتك لو سمحت بسؤال في الموضوع، إذا عندك سؤال يحضرك للدكتور عبد الحميد النجدي أبو الزهراء. نعم. يكون هو مدخل في استرسالا في الموضوع. هل لديك سؤال؟ تسمح لي بس هذه نصدق. هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد. لاهوت الأبد يعني سيدنا علي. تسجد ذلا له في من سجد، فله الأملاك خرت سجدا، إذ تجلى نوره في آدم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تأييدا أن عليا لاهوت الأبد. رجع أنفك لاهوت الأبد. هذا شاعر، هذا شاعر. لاهوت الأبد؟ لا مش لاهوت، كما أنت تفسره. يا أترك التعليق عندك وعند المتاهدين. كما أنت تفسره، نحن لنا تفسيرنا في الشعر. يا مسكين اللهم صل على محمد. في مقولة يعني أنت تسلط الضوء على الإمامة نفسه إذا تسمح لي، لأن بس ما فاهمين الإمامة عندنا وأنت تسلط عليها الضوء. لاحظ أنك أنت الآن تقول لعامة المسلمين: أيها المسلمون، دينكم لم يكتمل برسول الله، ولا يصح ويستقيم ويكتمل إلا بالأئمة من بعده. صحيح. أليست هذه دعوة خطيرة؟ نعم. جدا. نعم. صحيح. تجعل أن الرسول لم يبلغ الرسالة، لكن لم نكفر أحدا ممن لم يؤمن بها. أنا أحبك أن تشرح، أنا لي هذه فرصة. طيب. أنا أحبك أن تشرح كيف يعني بالك. قال لك هل الرسول لم يكمل الرسالة؟ رد بالك منها. لا لا أنا لا فاهم إلا بالأئمة. فضل. أولا نحن عقدتنا بالأئمة عليهم السلام. أيوة. نحن نعتقد أن الإمام ليس وظيفته فقط قضية الحكم، قضية يعني هناك بعض الأئمة بالتاريخ البشري الله نصبهم وجعلهم أئمة، ومع ذلك لم يحكموا، ليس لهم دولة. فالذي ينكر إمامة إبراهيم عليه السلام يكفر، لأن إمامته في القرآن: إني جاعلك للناس إماما. لكن أين حكومة إبراهيم؟ يعني معنى ذلك أن الإمامة ليست بالضرورة إلا أن يكون بس لا أحد حاكما، لكن لا أحد يطلب من المسلمين أن يعترف أنه معروف أنه نبي ورسول. نعم، ولكن يجب، لا بس ليس كل نبي إمام، ليس كل نبي إمام. بعض الأنبياء الله اصطفاهم أئمة، والدليل على ذلك أنه في قضية طالوت عليه السلام، طالوت إمام، لكنه النبي الذي عاصره ليس بإمام، بدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث إليكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم. انتبه إلى الاصطفاء. وزاده بسطة في العلم. وزاده بسطة. أيوة. في العلم. ملك للإمامة. هو ملك، ملك. ملك مو إمام. نعم ملك إمام، إمام يعني ملك. ملك يعني إمام. يعني إمام نعم. ودليل على ذلك قوله تعالى على بني إسرائيل: جعل منكم ملوك أنبياء وملوكا وجعل منكم ملوكا. فالله يجعل. جعل منكم ملوكا. نعم مضمون الآية المباركة هسه الآن لا تستحضرين. يعني أنه هناك جعل إلهي للملوك وللأنبياء. الله يعلم حيث يجعل رسالته. هذا الذي ذهب الناصب العداء لأهل البيت يقول أنه كيف جعل القردة والخنازير. نعم الله يجعل، هذا أمر تكويني، الله يكون. فأقول نحن نعتقد بأن الإمام له الولاية

له مواصفات في القرآن، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بأمر الله لما صبروا. إذن هذا شرط من شروط الإمامة، السابق ولا في السابق اللاحق، هذا مبدأ قرآني، الإمامة مبدأ قرآني كالتوحيد، التوحيد ثابت والنبوة ثابتة لا تختلف. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فإذن عندهم اليقين وعندهم الصبر وعندهم العصمة، وهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل إنسان في عقيدتنا هو علي بن أبي طالب، ثم بعده الحسن من الأئمة، ثم بعده الحسين، ثم بعده علي بن حسين، إلى الإمام الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر الذي هو الذي يخلص العالم من شرور. وين موجود الآن؟ هذا غائب كما الخضر عليه السلام غائب، وسوف نخصص له حلقات. بالسرداب؟ لا، ليس بالسرداب، هذه فرية افتريتموها علينا. المجلس قال بالسرداب، وشوهتم المجلس قال بالسرداب، عبد الحميد المهاجر أسمعه يقول بالسرداب. كلما نأتيكم بدليل من القرآن ومن الأحاديث المتواترة مكذوب مكذوب مكذوب، المجلسون المجلس تتحملون وزر الناس، سيرة الرسول أمانة، تخفون الأئمة عن الناس، لا تجعلهم يتعلقون بأهل البيت حتى يعرفون طريقهم الصحيح. وين هو موجود؟ وين موجود؟ سواح في أي مكان؟ نعم في أي سواح وماشي في البلاد؟ يمشي حال حال حال أي إنسان سواح وماشي في البلاد؟ نعم سواح وإمام. كيف يكون إمام الفاتيكان؟ إمام الفاتيكان موجود؟ أين الخضر؟ إمام المسلمين تحت أرض الخضرة؟ أين الخضر؟ إمام الفاتيكان تؤمن الخضر غائب أم لا؟ الخضر نبي. ما قال القرآن نبي؟ لا الخضر غائب أم لا؟ أجبني حتى لقوله وما لا. فعلته عن أمري ليس هل الخضر غائب أم لا؟ نعم الآن نتكلم عن الخضر ميت. الخضر ميت. لا نبدأ نتكلم عن المهدي. الخضر ميت. أولا أن لا أثبت أنه لك أنه ميت. أثبت الله لك أنه القرآن أنه رفع عيسى. من قال لك أنه ميت؟ أثبت لي أنه ميت. لا أنت أثبت لي ميت. الحين هذا ليس حديث. الآن ليس طيب. أثبت لك. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم آية الحديث ما على وجه الأرض في هذه المئة رأس المئة هذه. ما على وجهها من أحد كان حيا إلا وقد مات. عيسى حي. عيسى هذا استثناه القرآن. وكذلك الخضر عليه السلام. بالقياس. الآن. تقيس الخضر على عيسى بالقياس. في موضوع. ولا نكمل موضوع الإمامة. تقيس ولا بالنص. الآن يجبني لا. أنا أحتاج بالنص. أنت تحتاج. الآن الخضر على عيسى بالقياس. نكمل الإمامة. نعم. ثاني مرة لا تقاطع لأن المقاطعة إذا كانت مزعجة لا قاطع في مكان سليم جدا حينما كان يريد أن نبدأ. لا لا لا الله يبارك فيك. ما يقاطعني ويحضر نفسه أخي البرنامج إحنا تبديره على مزاجك. خلي شوية مقاطعة محتاجين لها في البرنامج. أولا الله تبارك وتعالى حيث الميت نحن حيشوف زاد وعلى مثال مجلس التيب بين الأئمة ليس بالشورى وإنما من قريش حصرهم في عشيرة في قبيلة. الأئمة من قريش يؤمنون بذلك أم لا؟ هل يوجد من فرق المسلمين من تخلى عن هذا؟ مش فيه فرقة من فرق لا يوجد في خوارج المسلمين لا يوجد إمام من غير قريش. نعم الخوارج لا يرون من قريش. أيوة. الخوارج خارجون هؤلاء يمرقون من الدين كمروق السهم من الماء. تحتج بالخوارج أنت خارجي؟ لا لا سألتك حبيبي ما أعرف فقط هل كل لأنه فيها مثل على الجميع. لا لا لا لا مو عصب الحمد لله. سؤال سؤال. لا أقول المسلمون غير الخوارج. نقول المسلمون بأجمعهم يقولون الإمامة في قريش. فلماذا إذن الشورى إذا في قريش؟ أبو بكر من قريش أخي خل أنا راح أسأل إذا تكلمت أسكت بعد. طيب من قريش ليس كل قريش وإنما فقط 12 إماما فقط الأمراء من بعد 12 عند الكلين عند الكلين خلي عند الكلين يتوقع أو يخبر مشاهدينا من هم أيوة هم الإمام علي بن أبي طالب عليه رضي الله عنه أيوة والإمام الحسن ابنه والإمام الحسين ابنه ثم 9 من أبناء الحسين وهم زين العابدين علي زين العابدين عليه السلام ثم ابنه محمد الباقر عليه السلام أيوة. ثم ابنه جعفر الصادق عليه السلام ثم ابنه موسى الكاظم عليه السلام ثم ابنه علي الرضا عليه السلام ثم ابنه محمد الجواد عليه السلام ثم ابنه علي الهادي عليه السلام ثم ابنه الحسن العسكري عليه السلام ثم ابنه محمد المهدي الغائب المنتظر عليه السلام هؤلاء الأئمة من أهل البيت أسماءهم موجودة في عن طريقنا طبعا متواترة عن طريق أهل البيت، أما هم نتيجة للسياسة والحكم والظلم الذي جرى أخفوا هذه الأسماء، وكل فضيلة يخفونها يقتلونه. قتلوا حجر بن عدي، إما تسب عليا وإما نقتلك. قتلوه وابنه وأصحابه، ومسجد موجود في مرج عذراء في دمشق قريب دمشق، هذا فيه قبر حجر من كبار الصحابة. فأقول قتل. خلاصة كلامك في هذه المداخلة، خلاصة كلامي أن الإمامة لا ليس معناها الحكم، الحكم وظيفة من وظائف الإمام. الإمام له وظائف أخرى، حفظ الدين، حفظ القرآن الكريم، بيان مراد الله من الأحكام، تنفيذ هذه الأحكام. فالأمة مكلفة أن تبايعه، فإن لم تبايعه فهي آثمة. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، من بات وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية. فإذا الإمام الشرعي والإمام علي بن أبي طالب وغيره لا بد أن يبايعوه. طيب، وإذا كيف الرسول يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. طيب، ويكون الإمام حجة على خلفه حتى يكون معروفا. وين معروف يا ضيوف الكرام؟ الآن الحديث، وأقول للسادة المشاهدين والأخ ذاك اللي كان ينتقد، الآن بانت أهمية الأمر. أنا أتكلم عن أمور ليست في التاريخ القديم والكتب المطوية، أمور عندها انعكاسات الآن في حياتنا، وفي فهم من الدين وفي فهم من البعض من البعض، ونريد أن نعرف مع الاحترام الكامل لكل الحجج وكل الآراء. أنت ذكرت الآن استشهدت بأحد الجماعة مشايخ الشيعة اسمه كمال حيدري. نعم، كمال حيدري معي على الخط، احنا اتصلنا به عشان ما تزعلوش المشاهدين وتقولوا انه احنا فتحنا الخط خطوط بالميزان. لا، احنا اتصلنا على حسابنا المكالمة غالية لقم اظن لإيران، لكن مع ذلك اتصلنا تحريا. احسنت، لما المدام الرجل نقله. نعم يا اخ كمال، سلام الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليك وعلى من اتبع الهدى.